السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الكلام على موضوع طرق التخريج. وفي يوم أمس كان الكلام على أنواع المصادر التي ينبغي أن يلم بها طالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثا من الأحاديث، وكيف أنه ينبغي له أن يتعامل مع المصادر بحسب أصالتها أو وساطتها، وكل ذلك بحسب الرواية بالإسناد. فإن كان المصدر من المصادر التي تروي بالإسناد فهذا هو الذي يعزى إليه في حال التخريج مباشرة، فيقال أخرجه فلان ولو كان الكتاب غير حديثي، يعني يمكن أن يكون من كتب الفنون الأخرى التي ذكرنا أمثلة عليها في يوم أمس. وفي الختام وردني ورقة، لكن ما تنبهت لها، فيها أن أحد الإخوة يسأل عن كتب السيرة، هل تكون أيضا كذلك؟ وأقول له نعم كذلك، وقد وردت في ثنايا الكلام الذي ذكرته، فكتب السيرة داخلة في كتب التاريخ. فإذا رجعنا للمثال الذي مثلنا به وهو تاريخ ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، فهذا من كتب السيرة، وقد جعلناه من المصادر التي يعتمد عليها في حال التخريج، فيعزى إليه ويكون مصدرا أصليا. وذكرنا كذلك مغازي الواقدي، مع غض النظر عن حال الواقدي، لكن يعد الكتاب من كتب السيرة وكتب التواريخ كذلك وهكذا. وحتى لو كان هناك شيء لم أذكره والضابط موجود، يعني أن يكون الحديث أو الأثر أو القصة مروية في ذلك الكتاب بالإسناد، فإنه يعد مصدرا أصليا. على سبيل المثال، مما يدخل في كتب العقائد كتب التصوف والسلوك، فمثلا كتاب الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري، هذه فيها أسانيد، فتعد مصدرا يستقى منها التخريج ويعزى إليه، فيقال هذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه القشيري في الرسالة القشيرية. كذلك أيضا لو لم نجد الحديث إلا في بعض الكتب التي لنا عليها مآخذ، مثل أمالي الشجري، والشجري شيعي، فإذا احتجنا إلى العزو إليه فلا بأس من العزو إليه، لأنه هو يأخذ من كتب أهل السنة، يعني يروي من طريقها، فكثيرا ما يروي من طريق الطمراني وهكذا. كذلك مثلا كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، أو تلبيس إبليس لابن الجوزي أيضا، فمثل هذين الكتابين يروي فيهما ابن الجوزي بالإسناد، وموضوعها واضح وبين. فكتاب ذم الهوى موضوعه في العموم جيد، فابن الجوزي رحمه الله ينفر من اتباع الهوى، خاصة فيما يتعلق بموضوعات العشق وهلم جرة، وله في هذا الكتاب حكايات وأشياء يسوقها بالإسناد. أما كتابه الآخر بيان تلبيس إبليس فقد تكلم فيه ابن الجوزي على الفرق والمبتدعة، وتطرق أيضا حتى للعلماء على اختلاف صنوفهم وكيف أن الشيطان قد يلبس على بعضهم، وذكر منهم حتى المحدثين وكيف أن الشيطان لبس على بعضهم بحيث ذهب وأتلف كتب الحديث، إما أحرقها أو دفنها، كل ذلك مخافة الرياء ومخافة التكثر، وهذا بسبب خلل يقع لبعضهم بسبب غلبة الخوف عليه، فيعالج الخطأ بخطأ آخر، يعالج خطأ الرياء إن كان وجد في نفسه رياء أو محبة تكثر بإتلاف كتب الحديث، وهذا كله غلط، فالغلط إنما يعالج بالصواب ولا يعالج بخطأ آخر، فالصواب في مثل هذه الحال تمحيص النية وتجريد الإخلاص والبعد عن هذه الأدواء الخفية، لا أن يذهب ويتلف كتب الحديث، فالسنة نحن بحاجة إليها، ولولا السنة لما استطعنا تطبيق الإسلام، كيف نستطيع أن نعرف تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام التي جاءت في القرآن مجملة؟ لا نستطيع ذلك إلا عن طريق السنة كما هو معلوم لنا. فعلى كل حال يعني ما لم أذكره يغني عنها التقعيد الذي ذكرته وهو وجود الإسناد، فإذا كان صاحب الكتاب يروي بإسناده فيمكن أن يكون من كتب التخريج، وإذا لم يكن يروي بالإسناد يمكن أيضا أن يكون مصدرا وسيطا أو بديلا كما ذكرت إذا لم نجد الحديث عند غيره. قلت لكم إن التخريج غير صياغة التخريج غير طرق التخريج، التخريج هو رواية الحديث بالسند إما أصالة وإما تبعا، أصالة مثل ما يصنعه البخاري مثلا ومسلم، وتبعا مثل ما يصنعه مثلا أصحاب المستخرجات، وسواء كانت مستخرجات أصلية في موضوعها يعني أنها قصدت أو هذه الكتب قصدت التخريج لأحاديث كتب معينة، أو جاء ذلك بالتبع مثل ما يحصل عند البيهقي أو عند البغوي في شرح السنة، فالواحد منهم يخرج الحديث لا لقصد التخريج من كتاب معين كالبخاري أو مسلم أو غيرهما، وإنما يخرج الحديث لمناسبته لذلك الباب الذي أورد فيه تلك الأحاديث، فإذا أخرج الحديث وكان ذلك الحديث مثلا مخرجا في الصحيحين أشار إلى ذلك ولا يورد أسانيد الصحيحين، وإنما يذكر ما يبين التقاءه بطرق الصحيحين أو كيف أنه التقى مع صاحبي الصحيح في ثنايا الإسناد. أما الكلام على الصياغة فنؤخره إن شاء الله تعالى بعد أن نتكلم على طرق التخريج. وذكرت لكم أن طرق التخريج متعددة، فمنها طرق عشوائية، ومنها طرق تتعلق بالإسناد، ومنها طرق تتعلق بالمتن. والطرق العشوائية ذكرت منها الجرد، جرد الكتاب يعني تصفحه من الأول إلى الآخر أو من الأول حتى نصل للحديث الذي نريده إن كنا نريده حديثا معينا، وقد لا يكون التصفح من أول الكتاب وإنما من بداية الموضع الذي نعرف أن حديثنا يبتدئ منه فما بعد، مثل ما لو جئنا لكتاب من كتب المسانيد وحديثنا مثلا من حديث أبي هريرة، فإننا نتجاوز المسانيد التي قبل ذلك لأن الحديث لن يكون فيها، ونبتدئ البحث أو التصفح من بداية مسند أبي هريرة حتى نعثر على الحديث بعد ذلك. وقلت إن هذه هي الطريقة الأصل التي كان يصنعها علماؤنا، ولكن بعضهم كان يضع لنفسه فهرسا يقرب به التخريج. فمثلا نجد الحافظ بن عساكر رحمة الله تعالى عليه وضع لنفسه فهرسا لمسند الإمام أحمد، ذكر فيه الصحابة الذين في هذا المسند، وربما أنه جعل ذلك مختصا بنسخته فيبين رقم الصفحة بالنسبة لمسند ذلك الصحابي أين يقع، في أي صفحة من نسخته من المسند. وشبيه بهذا قبل طباعة الفهارس وقبل مجيء الحاسب الآلي، الفهرس الذي وضعه الشيخ الألباني رحمه الله لنفسه للمسند، فإن الطبعة التي كانت موجودة في ذلك العصر وتسمى الطبعة الميمنية والتي تقع في 6 مجلدات وهي متوفرة وموجودة، يعني لمسند الإمام أحمد، من نظر في هذه الطبعة في الأصل يجد أنه ليس هناك فهرس يعين على معرفة موقع مسند الصحابي في أي مجلد وفي أي صفحة. ربما أن بعض الصحابة يسهل العثور على مسنده مثل الصحابة المكثرين، فبمجرد ما تمر على الورق بسرعة ستجد أن عدة صفحات الأحاديث التي فيها هي أحاديث ذلك الصحابي مثل أبي هريرة، هذا يسهل العثور عليه لأنه جاء في المجلد الثاني في صفحات عديدة، فبمجرد ما تفتح المجلد تجد الأحاديث كلها عن أبي هريرة، تعرف أن هذا مسند أبي هريرة. لكن بالنسبة للصحابة المقلين من الحديث مسند الواحد منهم ربما كان صفحة أو بضع صفحة أو صفحات قليلة، فهذا بمجرد ما تتصفح الكتاب تصفحا سريعا هكذا ما تقع يدك على مسند ذلك الصحابي، لا بد من شيء يدلك على موقعه من الكتاب. فالشيخ الألباني رحمه الله بحكم كثرة اشتغاله بالتخريج كما هو معروف وضع لنفسه فهرسا لمسانيد الصحابة في هذه الطبعة. استغلت بعض دور النشر هذا الفهرس الذي وضعه الشيخ الألباني، وطلبوا منه تصوير ذلك الفهرس، طباعته وتصويره وجعله في إما بداية الكتاب أو آخر الكتاب، وأذن رحمه الله. فنجد هذا موجودا في مثلا طبعة دار صادر والمكتب الإسلامي، فإنهم أودعوا الفهرس الذي وضعه الشيخ الألباني، فهو يدلك على موضع كل صحابي، يعني أنت حينما تفتح هذا الفهرس تجد الصحابة مرتبين على حروف المعجم، فأنس تذهب إلى حرف الألف ثم النون، أبو هريرة تذهب إلى الكنى وهكذا، فتجد أنه يقول المجلد كذا صفحة كذا، يعني يدلك على بداية مسند ذلك الصحابي من خلال رقم الجزء ورقم الصفحة. قلت لكم أيضا إن مما يمكن أن يدخل في البحث العشوائي الحاسب الآلي، لأنه عبارة عن تصفح للكتاب حتى يقف الجهاز على الموضع الذي يراد. وربما يظن البعض أن هذا من الطرق المنظمة للتخريج، فالتسمية لا مشاحة فيها، ومقصدي بالطريقة العشوائية أن ما نقوم به من جرد أو تصفح للكتاب هو عين العمل الذي يقوم به الحاسب الآلي، فإنه أيضا يجرد الكتاب ويتصفحه حتى يصل إلى الكلمة التي استدعيتها بوضعها في المربع، مربع البحث أو مستطيل البحث أو خانة البحث. أما بالنسبة للطرق المنظمة فهي التي تحتاج إلى وضوح في الرؤية وذكر للمصادر وكيفية التعامل معها، فهذه يمكن أن نقسمها على الإجمال إلى قسمين: قسم يتعلق بالإسناد وقسم يتعلق بالمتن. نتناول أولا القسم الذي يتعلق بالإسناد، لعلنا نمشي يعني مع التشجير شيئا فشيئا. طيب، كما ترون في الشاشة أمامكم وفي الأوراق المطبوعة بين أيديكم تعريف التخريج في اللغة وفي الاصطلاح الذي وضع متأخرا، يعني هذا كله كما قلت لكم إنما جاء متأخرا، وأما علماؤنا السابقون فلم يصنف أحد منهم في طرق التخريج ولا كيفية تخريج الحديث، لأنه كما قلت تحصيل حاصل، يعني يرون أنه لا داعي لهذا، ولو اطلعوا علينا لضحكوا علينا، يعني يقولون كيف يعني تطلبون العلم وأنتم لا تعرفون كيف تصلون للحديث في كتب السنة، يعني هذا لا يتصورونه. لكن لكل زمن رجاله. فوائد التخريج ذكرت لكم بعضا منها، وهذه أيضا فوائد أخرى. طرق التخريج كما ترونها أمامكم: عن طريق معرفة راوي الحديث، أو عن طريق لفظة من ألفاظ الحديث تقع في أول المتن، أو أي لفظة يمكن أن تختارها من المتن من الأول أو الوسط أو الآخر وهكذا، أو عن طريق معرفة موضوع الحديث، أو عن طريق النظر في حال الحديث متنا وإسنادا، أو عن طريق الحاسب. هذه بعض الطرق التي ذكرها بعض الإخوة، وفي الجملة كما قلت لكم يمكن أن نقسمها إلى قسمين، طبعا غير الطريقة العشوائية التي ذكرتها، يمكن أن نقسم الطرق المنظمة إلى قسمين. فقسم يتعلق بالإسناد. طيب، كما ترون في الطريقة الأولى أمامكم على الشاشة في إحدى طرق التخريج، أنها استخراج الحديث عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، وتستخدم إذا عرف راوي الحديث من الصحابة، وفيها من الكتب المسانيد والمعاجم وكتب الأطراف. أنا سأتكلم على هذه الطريقة بالشكل الذي أصفه لكم، فأقول بشكل أسهل: ننظر للحديث بشقيه. معروف بأن الحديث ينقسم إلى قسمين: سند ومتن. فننظر للشق الأول وهو الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. على سبيل المثال، إذا قال البخاري حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يحيى عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالبداية من قول البخاري حدثنا علي بن المديني إلى قوله عن عمر بن الخطاب أنه قال، هذا نسميه سندا. فهذه هي السلسلة التي توصلنا إلى المتن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا هو المتن. فنحن إذا جئنا للإسناد نجد أننا نستطيع أن نخرج الحديث إذا عرفنا إسناده ببعض الطرق، فيمكن أن ننظر للراوي الأعلى وهو الصحابي، والصحابي هنا عمر بن الخطاب. هناك بعض الكتب التي يمكن أن نستخدمها في حال الحاجة إلى العثور على الحديث عن طريق معرفة صحابيه. من هذه الكتب أو أهم هذه الكتب كتب المسانيد، وكتب المسانيد تعد لونا من ألوان التصنيف في الحديث الذي سلكه بعض أهل العلم. وذكرنا مسند الإمام أحمد وكيف أن بعض الصحابة يمكن يكون مكثرا وبعضهم يمكن أن يكون مقلا وهكذا. يمكن أن يكون بعضنا ورد عليه لماذا يجعلون الأحاديث مرتبة على المسانيد وفيها هذا الطول في العثور على الحديث، يعني في أزمانهم كيف كانوا يستطيعون العثور على الحديث عند الصحابة المكثرين مثلا، أو كيف يستطيعون العثور على مسند الصحابي في خضم هذا الكتاب الضخم. كتاب الإمام أحمد تضمن 40,000 حديث مقسمة على المسانيد، ففي البحث صعوبة. لماذا يصنفون كتبهم على هذه الطريقة ولم يسلكوا طريقة أسهل كما هي مثلا طريقة ترتيب الحديث على الموضوعات، وسنأتي للكلام عليها إن شاء الله تعالى. أقول إن مسألة التصنيف مرتبطة بقضية تدوين السنة. فتدوين السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك التدوين موجودا، وإنما كان هناك أحد من الصحابة يكتبون وكانوا قلة، بحكم أن معظم الصحابة كانوا لا يعرفون الكتابة، ومن كان يعرف الكتابة فبعضهم قد كتب، وهؤلاء قلة. عرف منهم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. تطور التدوين شيئا فشيئا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت دائرة التدوين إلى أن جاء عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فخاف من ذهاب العلم بموت الصحابة الذين توفوا وقد تفرقوا في الأمصار، فأمر ابن شهاب الزهري أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك الزهري، ولكنه مجرد تدوين، يعني جمع فقط من غير ترتيب البتة. فليس هناك لا ترتيب موضوعي ولا ترتيب على المسانيد ولا حتى من حيث صفة الحديث. قد تجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه أثر عن الصحابي وهكذا. فالهمة كانت منصرفة للجمع فقط، لأن التصنيف فيه سعة، يعني يمكن أن يصنف الحديث بعد ذلك، لكن المرحلة الآن مرحلة استنفار، وحالة طارئة كانت تستدعي تدوين السنة على وجه السرعة، وهذا الذي قام به الزهري. ثم بعد ذلك بدأ تصنيف الحديث، يعني ترتيبه، وكان هذا كما حدده الذهبي تقريبا في سنة 44 للهجرة، يعني في السنة التي بنيت فيها مدينة بغداد ابتدأ تصنيف الحديث. طبعا هذا تاريخ تقريبي يعني وليس تحديدا 100%. وكان هناك عدد من أهل العلم ممن صنفوا، يعني ألفوا كتبا رتبوا فيها هذه الأحاديث. هؤلاء العلماء لا نعرف من هو الأول منهم. فهناك الإمام مالك، هناك محمد بن إسحاق بن يسار، هنالك ابن جريج، هنالك سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، هشيم بن بشير، عبد الله بن المبارك، معمر بن راشد، غيرهم كثير، كلهم ممن صنف، لكن لا ندري أيهم الأسبق. ولكن يمكن أن يقيد كل واحد منهم ببلد، فيقال أول من صنف مثلا بالمدينة إما محمد بن إسحاق أو الإمام مالك وهكذا. هذا التصنيف في الأعم الأغلب أنه كان تصنيفا موضوعيا مثل ما نجده في كتاب الموطأ للإمام مالك، إلى أن جاءت سنة 200 للهجرة تقريبا، وجد أهل العلم أن هناك طريقة تعينهم بما يتناسب مع اهتمامهم، فاهتمامهم كان منصبا على حفظ السنة وعلى تقسيم السنة إلى قسمين، فقسم الأحاديث المرفوعة وهي المحتج بها باتفاق بين أهل العلم، وأما الآثار فلهم منها موقف وفيها خلاف، فبعضهم عني بجمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سلكه أصحاب المسانيد، فلما جمعوا الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكروا كيف يرتبونها، فرأى بعضهم ترتيبها على المسانيد لأجل الحفظ، لأن الترتيب على المسانيد أسهل في الحفظ. فأنت لو نظرت في بلوغ المرام مثلا، أو من حفظ في بلوغ المرام، يجد أن من الأشياء التي تشوش التنقل بين الصحابة، فهذا حديث عن أبي هريرة، يتروح حديث عن ابن عمر، يتروح حديث عن عائشة، يتروح حديث عن أبي سعيد الخدري، يتروح حديث عن ابن مسعود وهكذا، فالتنقل بين هؤلاء الصحابة قد يشوش الذهن في حال الحفظ. لكن تصور لو أن صاحب بلوغ المرام ذهب وجاء بالأحاديث التي يرويها أبو هريرة كلها وراء بعض، أنت بمجرد حفظك لصحابي الحديث الأول تعرف أن الأحاديث التي بعده كلها من رواية أبي هريرة، ففرق بين أن تحفظ صحابيا واحدا في موضع ثم الأحاديث كلها تكون عن ذلك الصحابي، وفرق بين أن تتنقل بين الصحابة، فهذا التنقل قد يصعب معه الحفظ، وهذه مسألة أظنها واضحة وبينة. فكيف إذا صاحب ذلك أيضا ترتيب الرواة عن الصحابة؟ فإذا جئت على سبيل المثال لأبي هريرة ووجدت أحاديثه مثلا 5000 حديث كلها سردت، فأنت استرحت الآن من حفظ 5000 صحابي ستتنقل فيما بينهم، عرفت أن هذه الأحاديث كلها لأبي هريرة، يمكن أن تريح نفسك أيضا إذا جعلت أحاديث التابعي عن أبي هريرة أيضا مجموعة في مكان واحد، فإذا جئت بأحاديث سعيد بن المسيب التي يرويها عن أبي هريرة وجمعتها في مكان واحد، دعونا نفترض أنها 500 حديث، فأنت أيضا استرحت من حفظ جزء من الإسناد بأول مرة، فأنت تعرف أن هذه الأحاديث كلها من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فكيف أيضا إذا رتبت الرواة عن سعيد بن المسيب؟ فإذا جئت مثلا بأحاديث الزهري عن سعيد بن المسيب ووجدتها مثلا 200 حديث وجمعتها في مكان واحد، فكأنك الآن حفظت سند 200 حديث بمجرد حفظك لإسناد واحد وهكذا. فمثل هذا الترتيب يعين على الحفظ. قد يقول قائل لكننا لا نجد طبيعة المسانيد هكذا. أقول إنهم حينما يرتبون أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد يمكن للواحد منهم في حال الحفظ أن ينتقي ويرتب في داخل نفسه، لأن أهل العلم لما صنفوا هذه الكتب كان يعسر عليهم الترتيب الذي بهذه الصفة، لأن هذا يحتاج إلى نسخ الكتاب عدة مرات أو وجود بطاقات، وهذا لم يكن متوفرا في عصرهم، لم يكن هناك بطاقات، كان هناك شح في الورق، كان هناك صعوبة في أدوات الكتابة، فليست الكتابة عن طريق اشتري القلم من المكتبة وأضغط عليه ويمشي معك إلى النهاية، لا، وإنما هو الذي يصنع الحبر بنفسه. صناعة الحبر أيضا لها طرق وشاقة، يجمعون المادة التي يصنع منها الحبر سواء كانت اللون أو ما يخلط مع ذلك اللون حتى يتكون حبرا، كانت عدة مواد، وبعد ذلك أيضا وضعه في إناء، ثم استخدام القلم من أنواع معينة من الأشجار وبريه بطريقة معينة، ثم إذا جاء ليكتب فإنه حينما يغمس القلم في ذلك الحبر يمكن يكتب له بعض الحروف من كلمة، ثم يرجع مرة ثانية ويغمس القلم في المحبرة ويكتب له بعض الحروف وهكذا. فهذه طريقة كما نعلم فيها مشقة، ولكن هذه هي التي كانت متاحة في عصرهم. الشاهد أن الذي ألجأهم للمسانيد هو ما ذكرته من هذا السبب، يعني هو أريح لهم بالنسبة للتصنيف، لأن التصنيف على الموضوعات هذا شاق. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه لما صنف كتابه أخذ فيه مدة طويلة، وكان يقوم في الليلة الواحدة عدة مرات ويسرج السراج كما ذكر في سيرته رحمة الله تعالى عليه، ينام النومة ثم يقوم ويسرج السراج ويكتب حديثا، بل ذكر أنه ما كتب حديث إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين. فلا تظنوا أن هذه المصنفات التي وصلت إلينا إنما جاءت هكذا بسهولة مثل طريقتنا قص ولصق من الحاسب الآلي ونمشي، لا لا، هذا ما جاء إلا بجهد جهيد. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لعلماء الأمة الذين قدموا لنا هذا الخير الكثير، وأن يجعله في موازين حسناتهم. وهؤلاء قوم اصطفاهم الله جل وعلا لخدمة دينه، وألقى في روعهم محبة السنة ومحبة خدمتها، وأفنوا أعمارهم، بذلوا أموالهم، وهجروا أهلهم وأوطانهم في سبيل خدمة هذه السنة، يرحلون المسافات الطويلة جدا ليحصلوا الأسانيد ويلقوا الشيوخ ويأخذوا عنهم، وتعرضوا للمخاطر، بعضهم هلك في الرحلة في طلب الحديث. وفي هذا قصص، يمكنني قد أشرت في بعض الدروس في بعض الدورات إلى شيء من هذا. فالترتيب على المسانيد تقريبا ابتدأ في قرابة سنة 200 للهجرة، وكان هناك عدة مسانيد صنفت، بعضها فقد لم يصل إلينا حتى الآن، وبعضها فقد ولكن وصلت إلينا بعض أحاديثه مما يسمى بالزوائد، مثل ما نجده مما دونه لنا الحافظ بن حجر في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أو البصيري في إتحاف المهرة، لا إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، يعني تقريبا حول هذا العنوان إتحاف المهرة، أورد فيه زوائد 10 مسانيد، وكثير من هذه المسانيد مما فقد، وبعضها وجد بعضه وفقد بعضه، مثل مسند إسحاق بن راهوية. فمن المسانيد التي فقدت مسند أحمد بن منيع، مسند عبيد الله بن موسى العبسي، مسند مسدد بن مسرهد، وهكذا. ومن المسانيد التي فقد بعضها مثل ما قلت مسند إسحاق بن راهوية، فقد بعضه ووجد بعضه وهكذا. هذه الطريقة نعرف أنها فعلا مرتبة أحاديثها على حسب مسانيد الصحابة، وبعضهم يرتب هؤلاء الصحابة على حسب سابقتهم إلى الإسلام وفضلهم، وهذا هو الأعم الأغلب، فيقدمون العشرة المبشرين بالجنة ويقدمون الخلفاء الأربعة على باقي العشرة. هذا نجده سمة عامة تقريبا في جميع المسانيد. وبعضهم يمكن أن يرتب نوع ترتيب مثل ما نجده في مسند أبي يعلى، فأبو يعلى حاول أن يرتب التابعين عن الصحابي، ولكن لم يكن هذا دقيقا، وإنما في بعض الأحيان يحصل هذا عنده، فمسند أبي يعلى يعني يمكن يريح أكثر من باقي المسانيد بالنسبة للترتيب وهكذا. لكن مسند الإمام أحمد لم يكن حقيقة فيه ذلك الترتيب إلا بالشكل الذي ذكرته بحسب السابقة للإسلام، كذلك أيضا بمراعاة القبائل، فالإمام أحمد جعل مسند الأنصار مثلا مجموعا في مكان واحد وهكذا، كذلك أيضا بمراعاة البلد جعل مسند الصحابة الذين نزلوا مكة في مكان واحد، والذين نزلوا الشام في مكان واحد وهلم جرا. لكن هذا يتطلب أن منك أن تعرف أن هذا الصحابي ممن استوطن ذلك البلد أو من القبيلة الفلانية، فإن لم تكن عارفا بذلك فأين تستطيع العثور عليه؟ وليس هذا فقط، بل الصحابي الواحد قد تجده متنقلا بين أكثر من مدينة، فإذا جئت على سبيل المثال لعبادة بن الصامت كان بالمدينة ثم انتقل إلى الشام، فأين سيضعه الإمام أحمد؟ مع الصحابة الذين في المدينة أو مع الصحابة الذين بالشام؟ ثم دعنا نفترض أن هناك بعض الصحابة الذين لم يتنقلوا، مثل عبد الله بن عمر مثلا، هو بالمدينة ما انتقل إلى بلد آخر، اللهم إلا مجرد الأسفار المعتادة، لكن ما استوطن بلدا مجرد استيطان، فبقي رضي الله تعالى عنه بالمدينة. لكن كم عدد أولئك الصحابة الذين بالمدينة، وكم عدد أولئك الصحابة الذين بالشام؟ يعني أين سيكون مسند أهل المدينة في مسند الإمام أحمد، في أي مجلد وفي أي صفحة؟ ثم إذا وصلت إلى مسند أهل المدينة أين سيكون مثلا مسند عبد الله بن عمر؟ ثم إذا ظفرت بمسند عبد الله بن عمر أين سيكون الحديث الذي أريده من هذه الأحاديث التي بلغت يمكن 2000 حديث لعبد الله بن عمر؟ فنعرف أن في هذا مشقة في العثور على الحديث. ليس الكلام على هذه الطريقة مقصورا على الأسانيد فقط، مقصورا على الراوي الأعلى فقط، لا، يتناول أشياء سأذكرها إن شاء الله تعالى، لكن نحن نحتاج إلى معرفة بعض هذه المسانيد التي يمكن الرجوع إليها، ولعلي أشير إلى المسانيد المطبوعة سواء كانت كاملة أو ناقصة. فمما طبع جزء من مسند عبد الله بن المبارك، وهذا إنما عثر على قطعة يسيرة منه. أيضا هناك مسند أبي داود الطيالسي، وهذا الكتاب طبعا أنا قلت لكم إن حاجة طالب العلم لمعرفة المصادر مهمة جدا، لأنها هي المفاتيح التي يستطيع أن يلج من خلالها للتخريج. مسند أبي داود الطيالسي هذا لم يصنفه أبو داود، وإنما صنفه أحد الرواة لذلك الكتاب عن يونس بن حبيب الذي هو تلميذ أبي داود الطيالسي، فجمع هذه الأحاديث التي يرويها يونس بن حبيب عن أبي داود فجعلها مسندا لأبي داود الطيالسي. وشبيه بهذا العمل أيضا مسند الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي لم يصنف ذلك المسند، وإنما صنفه أحد الخراسانيين في أخذه لهذا هذه الأحاديث عن أبي يعقوب عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم فيما يرويه عن الربيع عن الإمام الشافعي. هذه الأحاديث التي تروى بهذا الإسناد جمعت على صفة المسانيد، فصار للإمام الشافعي مسندا، وهو في الحقيقة لم يصنف ذلك المسند، وإنما أحاديثه مبثوثة في كتاب الأم، في كتاب الرسالة وهكذا. من المسانيد التي وصل إلينا جزء منها مسند ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة له كتاب المصنف وهو مطبوع بتمامه وموجود، وأما المسند فإنما وجد قطعة منه طبعت في مجلدين والباقي لا يزال مفقودا. من المسانيد التي وصلت إلينا كاملة مسند عبد الله بن الزبير الحميدي، فالحميدي مسنده هذا في الأعم الأغلب أنه لا يروي إلا عن شيخه سفيان بن عيينة، يعني يمكن أن يكون هذا الكتاب كأنه مسند لسفيان بن عيينة، لأن معظم أحاديثه إنما يرويها الحميدي عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يروي عن أشياخه وبأسانيده المتعددة. فهذا من المسانيد التي وصلت إلينا تامة، مسند الحميدي. هناك أيضا مسند إسحاق بن راهوية، وذكرت لكم أنه إنما وجد ناقصا وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي، وطبع أيضا بتحقيق آخر لا أدري لعله بتحقيق دكتور سلطان العكايلة، يمكن لم تخطئني الذاكرة، لكنه لا يزال ناقصا ونقصه كثير أيضا، وكلا الطبعتين لا يستغنى بأحدها عن الآخر أو بإحداهما عن الآخر بإحداهما عن الأخرى، فنحتاج إلى أن نأخذ هذه الطبعة وهذه الطبعة، ففي هذه ما ليس في هذه وهلم جرى. من أهم المسانيد، بل أهم المسانيد على الإطلاق، مسند الإمام أحمد، وقد تضمن قرابة 40,000 حديث بالمكرر، أما بغير المكرر يقولون إنه قرابة 30,000 حديث. لكن إذا رجعنا لهذه الطبعة التي بين أيدينا نجد أن عدة الأحاديث فيها وهم أيضا يرقمون حتى بالمكرر، يعني سبعة، نجد أنها 27,000 حديث وزيادة، يعني أقل من 28,000 حديث، مع العلم أن بعض هذه الأحاديث لم تكن عندهم من المخطوط الذي اعتمدوا عليه، وإنما جمعوها من بعض الكتب التي نقلت هذه الأحاديث، مثل أطراف مسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر. فإذا هذه النسخة ناقصة، أو أن التعداد في الأصل خطأ، من قال إنه 40,000 حديث، نقول لا، التعداد ليس خطأ بل هذه النسخة ناقصة، بمعنى أن مسند الإمام أحمد لم يصل إلينا تاما، لكنه أقرب المسانيد إلى التمام، يعني وجدت قطعة كبيرة جدا منه، بل معظمه هو الذي وجد، لكن لا يزال فيه نقص، يدل عليه أنك لو رجعت للفهرس الذي وضعه ابن عساكر وهو مطبوع تجد عددا من الصحابة لا توجد مسانيدهم في هذا المسند المطبوع، كانوا عند ابن عساكر في المسند الذي عنده، لكن لا يوجد هؤلاء الصحابة في المسند الذي طبع الآن. وقد حصلت هناك محاولات لاستدراك بعض ما فات، لأنه وجد أن هذه النسخة أو هذه النسخ التي طبعت ليست نسخة واحدة فقط، سواء الطبعة الميمنية أو طبعة مؤسسة الرسالة، وهاتان الطبعتان هما أشهر طبعات المسند. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حاول أن يحقق المسند ويخرج حديثه، ولكنه توقف في ثنايا المجلد الثاني من الطبعة الميمنية، يعني يمكن أقل من ثلث الكتاب، وخرج في 16 مجلدا. فلو أتم رحمة الله تعالى عليه هذا العمل فيمكن يكون في أكثر من 50 مجلدا بناء على تقسيمه، لكن اخترمته المنية ولم يكمل تحقيقه لهذا الكتاب، فصارت الطبعات الأكمل والأهم في ما وصل إلينا، وإن كانت هناك طبعات أخرى لكنها أقل أهمية. الطبعات الأكمل هي الطبعة الميمنية التي تقع في 6 مجلدات، أو طبعة مؤسسة الرسالة، إلى أن قام المسؤولون عن مركز المكنز الإسلامي بإعادة طباعة مسند الإمام أحمد بغير تخريج، وإنما متن فقط، فاستدركوا على طبعة مؤسسة الرسالة عدة أحاديث لعلها تبلغ 200 حديث، كلها فاتت في تلك الطبعة وهي موجودة في المخطوط. وسمعت أن هناك الآن أيضا بعض النسخ الخطية التي عثر عليها لهذا المسند وفيها أحاديث أكثر، فلعل الخبر يكون صحيحا إن شاء الله تعالى، ونحظى أيضا بنسخة أجود من النسخ السابقة. فعلى كل حال مسند الإمام أحمد هو أكبر المسانيد على الإطلاق، اللهم إلا ما حكي عن مسند بقي ابن مخلد، والذي يظهر أن مسند بقي بن مخلد لم يصنف على المسانيد لأنه يتضمن آثارا عن الصحابة وهكذا، وهذا ليس من طبيعة المسانيد، لكن جرت عادة بعض أهل العلم أن يسمي كتابه مسندا وإن كان مرتبا على أبواب الفقه، لأن أحاديثه مسندة، مثل ما نجده مثلا في تسمية البخاري لكتابه بالمسند الجامع الصحيح، أو مسلم ابن الحجاج، أو الدارمي، فسنن الدارمي التي بين أيدينا هي معروفة عند كثير من أهل العلم بمسند الدارمي، فيطلقون كلمة المسند ولا يقصدون بها الكتاب الذي رتب على المسانيد، وإنما يقصدون بها الكتاب الذي أحاديثه مسندة. كذلك أيضا من المسانيد التي وصلت إلينا مسند عبد بن حميد. بطبيعة الحال يا إخوة يعني نحتاج الحقيقة إلى أن نقف مع كل كتاب ونعرف به وبطريقة صاحبه فيه ومنهجه فيه، فلو سلكت هذا المسلك ما يمكن ننهي طرق التخريج في هذه المدة، لكن أنا أعتمد على أنه ينبغي لكل طالب علم أن يعمد للكتاب الذي سميت ويحاول أن يتعرف عليه من تلقاء نفسه، مثل ما أشرت لكم أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء الكتب ويحرص على القراءة في الكتب، أو على الأقل القراءة في مقدمات هذه الكتب أو مقدمات التحقيق، أو على الأقل ينظر في الفهارس ليتعرف على الكتاب عن كثب. أما أن يجعل الكتاب في درج المكتبة ولا يعرف عنه شيئا فهذا لا يستفيد من الكتاب، بل لا يكاد يستحضر الكتاب لو احتاج إليه، لكن حينما يتعرف على الكتاب فإنه سيبقى عالقا بذاكرته، فإذا ما عرضت له مادة علمية أو حديث من الأحاديث فإنه يستحضر على وجه العموم الكتب التي يمكن أن يرجع إليها إذا ما أراد أن يبحث في مسألة ما أو يخرج حديثا من الأحاديث. فكذلك أيضا عبد بن حميد مسنده يعني وصل إلينا المنتخب منه، لأن مسند عبد بن حميد مسند كبير، فهناك من انتخب من هذا المسند بضعة أحاديث هي كثيرة لا بأس بها، لكنها ليست أحاديث المسند عموما. وهل الذي انتخب هذا الانتخاب المقصود بالانتخاب الاختصار والانتقاء، يعني ينتقي من هذا المسند أحاديث فيجعلها بهذه الصفة، فهل الذي قام بهذا عبد بن حميد أو أحد آخر؟ أنا لا يحضرني الجواب على هذا، ولكن المقصود أن الذي وصل إلينا من مسند عبد بن حميد إنما هو المنتخب منه، أما المسند الكبير فإنه مفقود حتى الآن. كذلك أيضا من المسانيد التي وصلت إلينا مسند أبي بكر البزار، وهذا المسند من الكتب المهمة جدا، وتصنيف أبي بكر البزار له عجيب، فيمكن أن تجعل هذا الكتاب من كتب العلل، ويمكن أن تجعله من كتب المسانيد، يمكن أن تجعله من الكتب التي أفردت للأحاديث الغرائب والأفراد وهلم جرة، فهذا الكتاب يجمع هذه الألوان الثلاثة كلها. والبزار يتكلم على كل حديث بعد أن يريده من حيث التفرد وبيان علته إن وجدت وهكذا، وربما تكلم على بعض رواة ذلك الحديث، ففي الكتاب فوائد عدة، وهذا لا يكاد يوجد في بقية المسانيد الأخرى، لأن المسانيد الأخرى يورد فيها الأحاديث هكذا إيرادا، ولا يكون هناك كلام على هذه الأحاديث. نعم يوجد في مسند الإمام أحمد أحيانا بعض التعليقات، إما من الإمام أحمد فيما ينقله عنه ابنه عبد الله، أو من عبد الله نفسه يتكلم أحيانا على بعض هذه الأحاديث، ولكن هذا ليس سمة عامة، بل السمة العامة ترك الكلام على هذه الأحاديث. فمسند أبي بكر البزار من الكتب المهمة جدا، ولكنه ناقص حتى الآن، يعني طبع منه يمكن قرابة 14 جزءا، ولكن الكتاب لا يزال ناقصا حتى الآن. من المسانيد التي وصلت إلينا أيضا مسند الروياني، ومسند الروياني من المسانيد التي لم تشتهر شهرة كبيرة مثل ما اشتهرت بقية المسانيد، ولكنه كتاب أيضا تضمن جملة من الأحاديث. وفيما أذكر أيضا أن هذا الكتاب فيه نقص، يعني لم يصل إلينا كاملا، لكن ربما كان نقصه نقصا محدودا مثل ما ذكرنا من النقص الذي في مسند الإمام أحمد، يعني يمكن أن يكون الذي وجد منه هو الأكثر، ولا يحضرني تفصيل فيه. من المسانيد أيضا التي وصلت إلينا وهو مطبوع مسند الهيثم بن كليب الشاشي، والكتاب لا يزال ناقصا، لكن وجد قطعة لا بأس بها من هذا الكتاب، فهي التي طبعت. هذا تقريبا ما يحضرني، إن لم أكن يعني نسيت شيئا من هذه الكتب التي طبعت من المسانيد. والمقصود بهذه الكتب التي ضمت مسانيد عددا من الصحابة، لكن هناك كتب تسمى مسانيد لكنها مسانيد مفردة، فهناك من أفرد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجزء مستقل، مثل مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للمروزي، هذا جزء لطيف أفرد فيه المروزي رحمة الله تعالى عليه الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق فقط، ومثل مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى ابن صاعد، جمع فيه عبد الله بن أبي أوفى رحمة الله تعالى جمع فيه يحيى بن صاعد رحمه الله الأحاديث التي يرويها عبد الله بن أبي أوفى، هذان الكتابان مطبوعان. ليحيى ابن صاعد مسانيد لصحابة آخرين، فله مسند لأبي بكر الصديق ومسند لعبد الله بن مسعود، والظاهر أنها موجودة لا تزال مخطوطة ما طبعت حتى الآن، والظاهر أن له مسانيد لصحابة آخرين، لعله رحمة الله تعالى عليه أراد أن يصنف لكل صحابي مسندا وتجتمع بعد ذلك لتشكل مسندا كبيرا، ربما كان هذا مطلبا ليحيى بن صاعد رحمة الله تعالى عليه. لعلي أتوقف الآن عند الكلام على المسانيد، وبعد قليل إن شاء الله تعالى أواصل في ما يتعلق بالطريقة الأولى من الطرق المنظمة في التخريج. تفضل. وأسف ماذا هذا مما نسيته. نعم مسند أبي يعلى كنت ذكرته في ثنايا كلامي لكني ما أشرت إليه في الأخير. نعم مسند أبي يعلى من الكتب التي طبعت وهو مسند رائع وجيد، ولكن أيضا مسند أبي يعلى ما طبع منه إلا المسند الصغير، أما المسند الكبير فهذا مفقود. لكن زوائد هذا المسند الكبير مما أخذه الحافظ بن حجر فجعله في كتاب المطالب العالية، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بصنيعه ذلك. لكن الزوائد لا تغني بلا شك عن الأصل، لأنه سيبقى هناك ما مقصودهم بالزوائد، يعني الأحاديث التي رواها أبو يعلى زائدة على الكتب الستة. طيب نحن نريد هذه الأحاديث التي رواها أبو يعلى وهي توجد في الكتب الستة ولا توجد في المسند الذي بين أيدينا، نعم هذه فقدت والله المستعان. طيب نواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل.